أما بعد فيقول السيد الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى ثم قال يعني النبي رحمه الله يقول تعالى ذكره قال الملائكة الذين كان هؤلاء المشهور يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم انتهى. قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآيتين. وقال كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء حريص. وقال لا يفهم الإنسان بدعاء الخير الآية. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي حديث أنس المرفوعة الدعاء حق العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يدع الله يغضب عليه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه. وقوله اذكروا الله كل شيء حتى الشكا إلى انقطع الحديث. وقال حتى الشتر إلى انقطع الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العباد في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية رواه الجندي والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحفظ الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما سواه له. وبعد فيقول الشارح تكملة لما سبق من براءة المعبودين من عابديهم سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم فإنهم يتبرؤون من هؤلاء العابدين يوم القيامة. وبين الله تبارك وتعالى أن الدعاء ضلال ولا أضل ما يدعو غير الله. وبين أنه الشرك وبين أنه كفر وبين هذه العاقبة الوخيمة التي يواجهها العابدون مع معبوديهم من أنهم يتبرؤون منهم. وكما يتبرأ المعبودون يتبرأ المتبوعون أيضا. المتبوعون الذين ورطوا الجهل والأغبياء في الكفر والشرك والضلال كذلك كما يتبرأ المعبودون يتبرأ المتبوعون. لأن أئمة الضلال فيهم معبودون وفيهم متبوعون. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. فعلى المسلم أن يحافظ على دينه وأن يحرص على دينه فلا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم كتاب الله وسنة رسوله على فهم الرسول وفهم الصحابة الكرام باب العقيدة والعبادة والسياسة والسائر باب الدين لا يتبع إلا الله. هذا الواجب عليه، تبع ما أنزلكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، الرسول مكلف اتبع ما أوحي إليه، الرسول نفسه مكلف أن يتبع ما أوحي إليه، ونحن مكلفون بأن نتبع ما أوحي إلى هذا الرسول كتابا وسنة، والأمة كلها مكلفة باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فعليهم أن يفهموا هذه الرسالة، أن يفهموها ويعرفوا كيف يسيرون وراء هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن في هذه الأمة عند الضلال خاف منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هناك أئمة التصوف، أئمة الرغب، أئمة الخروج، أئمة الدجال، أئمة الضلالات، أيضا سيكون مصيرهم مصير هؤلاء في أنه يتبرأ المتبوعون في هذه الضلالات من التابعين، ويتبرأ بعدين يتمنى التابعون أن لو ردوا إلى الدنيا يتبرأ منه كما تبرأوا منا. يتمنون هذا لأننا ذكره فيتبرأ منه كما تبرأوا منا، ولكن هي هذا. فعلى المؤمن أن يكون في عبادته عابد لله مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، وفي طاعته يطيع الله ويطيع الرسول ويتبع هذا الكتاب ويتبع السنة، ويسير على نهج السلف الصالح الذين فهموا كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقوهما في حياتهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كل شؤون حياتهم. فهنا ساق المؤلف ثم يقول ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم، لأن العرب كانوا يعبدون الملائكة يقولون بنات الله، وجعلوا لهم عباد جدا لسالكهم مبين، قالوا بنات الله وعبدوهم ويعبدون رموزهم، يضعونهم أصناما رموز للملائكة ويعبدونهم كما وضعوا رموزا للصالحين ويعبدونهم. والعبادة في الحديث إنما هي للشيطان، هذه العبادة الشركية إنما هي للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون. والملائكة يقول ما كان يبيانا يعبدون، إن يبيعون ما يعبدون الجن أكثر بهم مشركون. الحقيقة الجن هي التي تارك الناس، الشياطين هي التي تارك الناس، خلق الله عباده حنفاء فاجتارتهم الشياطين فأوقعتهم في الشرك وفي تارك الحرفات. والشياطين الإنس شياطين الجن كذلك يشتركون بهذا، شياطين الجن الإنس يحيي بعضهم إلى بعض الغرور، تعاونون على إهلاك البشر، إهلاك بني آدم، لقاءهم في الضلال المهلك، في الكفر، في الشرك، في البدع، في الضلالات. فهناك من شياطين الإنس ما قد يفوق شياطين الجن، وقد قال شاعرهم وقد كنتم امرأة من جند من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي. فبعضهم يصل في درجة من الشيطنة ما يعجبها الشيطنة في البشر الجن. على كل حال الملائكة أبرياء، الملائكة أبرياء من كل ما يتعلق به البشر في حقهم من دعائهم والذبح لهم والنذر لهم واعتقاد أنهم بنات الله إلى آخر العقائد والأعمال الشركية الضالة. الملائكة لا شأن لها بهذا الشيء إلا البراءة والاستنكار، إلا البراءة والاستنكار. ولهذا قالوا ما كان ينبغي، ما يحق لنا، لا يجوز، مستحيل أن نتخذ من دونك أولياء من المشركين وأضدادهم، يعني نترك ولايتك ونكون أولياء لهؤلاء، شاء الله عن ذلك هو كبيرة وحاشاه ما كان ينبغي لنا, يعني ما يحق لنا ولا يجوز ولا يمكن أن نتخذ من دونك أولياء. ولكن متعتهم وآبهم حتى الذكرى وكانوا قوما بورا. هذا فيه فهذه براءة الملائكة براءة عيسى وزير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب, ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا كل المعبودين يتبرؤون من المشركين الذين عبدوهم واستخدموهم أندادا مع الله تبارك وتعالى, كما يتبرأ المسبوعون من السابعين. هنا نبع على مسألة, قال قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. يأتي كما مر بنا غير مرة الدعاء يأتي بمعنى السؤال والطلب وهو دعاء المسألة, ويأتي بمعنى الثناء وهو دعاء العبادة. الدعاء نوعان, دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأكثر ما يأتي في دعاء المسألة وهو يتضمن دعاء العبادة. إذا قصد بهذا النص من القرآن أو السنة دعاء المسألة فإنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة, كما أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. هناك ترابط وفيه بين النوعين, كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء, فصلوا الصلاة التي تشمل على النوعين دعاء المسألة ودعاء العبادة فسروها بالدعاء. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئ خمس الخبير. دعاء هنا تدعوهم دعاء مسألة ودعاء عبادة في نفس الوقت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفية, دعاء مسألة ويتضمن دعاء عبادة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب دعاء مسألة لجنبه قائما أو قاعدا, وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض يلجأ إلى الله ويدعوه ويستغيث به ويستنجد به. دعاء مسألة لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس يعقلون. والقبوريون يدعون الأولياء دعاء مسألة, دعاء طلب وتلهف وبراعة ولجوء إليهم في حال الشدائد, فهو دعاء مسألة عبادة عبادة. إذ تستغيثون ربكم فدعاء يعني دعاء المسألة استغاثة هي نوع من الدعاء, ولا تكون إلا في حال الشدة والقرب. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة, هذا تكلم عليه ابن رجب وغيره وضعفوه, لكن هنا الشارح أو المعلق يقول لو شاهد ينظر هذا الشاهد إذا كان يقويه فالحمد لله أنا ما نقص فيه الآن. وفي الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, يعني ما تدعو الله مغفر إن شئت, ادعوه بجزم وعزم فإن الله لا مستقيها له, ادعو الله مغفر إن شئت الله مغفر إن شئت, اجزم بالدعاء اجزم وعزم وأحسن بالله الظن وأيكم بالإجابة. الإجابة لا بد منها, إذا دعوت الله بحق ما لم يكن في دعائك إذم أو قطعة رحم فإن الله يستجيب هذا الدعاء. وقد قلنا غير مرة إن الاستجابة هذه تأتي إما بأن يعطيك ما سألته، وإما أن يصرف عنك من الشر لما سألت، وإما أن يدخر لك ذلك. هذا دعاء الله وهذه دماره، إجابة محققة إما في الدنيا إما في الآخرة، إما صنعك شر فأنت في خير عبادة، وكتكسب يعني شيئا ينفعك في دينك والدنياك لا غير ولا شيء، ما هو إذا الخسران والهلاك. فإنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف تدعوه؟ فهو لا يملك نفسه نفعا، فهو الخسران والشرك والكفر والعياذ بالله. وفي آخر يعني آخر من لم يسأل الله يغضب عليه، لا إله إلا الله. ربي يطلب منك السؤال والإلحاح في الدعاء والطلب غير نهار ما يمل أبدا، وإذا ما سألته يغضب، والناس يغضبون إذا سألتهم، الناس يغضبون. وسأل الذي أبوابه لا تستجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ها سبحان الله ربنا العظيم السخي الجواد السريع، لو أن الناس جميعا وقفوا في صعيد واحد وسألوا الله فأعطى كل واحد ما سألته ما نفق ذلك من ملكه شيئا إلا كما يقص المخيط إذا أدخل البحر. فلماذا يمل الدعاء سبحانه وتعالى وهو ما خلقه إلا لدعائه وعبادته؟ وحديث أنس ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. فالدعاء عظيم، الدعاء هو العبادة، الدعاء مصدر العبادة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. طيب هذا الشيء أكرم إلى الله من الدعاء؟ طيب الإنسان مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أحب شيء إليه الدعاء، الدعاء والعبادة أكرم شيء عند الله الدعاء. إذا كان شيء أكرم تصفر غيره. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد نور السماوات والأرض إلى آخره، إذا كان هذه أهمية الدعاء عند الله وعند رسوله وعند أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، كيف تستخفون به إلى هذه الدرجة وبكل سهولة تصرفونها لغير الله، بل تحارضون ما يقول لكم هذا غلط وهذا مكر. يعني الله كل شيء حتى الشفع إذا انتفع شراك النار، شراك النار أقل شيء، اشتغل إلى الله وده يعطيك سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. الله أكبر، أفضل الدعاء عند ابن عباس، أفضل العبادة الدعاء، لأنه هو لب العبادة، الصلاة مليئة من أول الآخر بالدعاء، بالدعاء في الركوع في السجود في القراءة في غيرها. ولهذا الصلاة سميت بالدعاء لأنه معظمها دعاء. فإذا كان هذا شأن الدعاء في الإسلام، كيف يستخف به هؤلاء القبوريين؟ القرآن مليء بقضايا الدعاء وأنه عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجب لي. تترك القريب المجيب الغني الحميد الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن كل شيء بيده، تذهب إلى الفقراء الذين يملكون ذرة ولا فتيلا ولا تطميرا. أي شخص هذا؟ لا عقل ولا شر، لا عقل ولا شر عند هؤلاء السفهاء. وحديث اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، هذا دعاء، سؤال اللهم أسألك بأن لك الحمد، هذا في توسل، هذا الأدعية التي توسل فيها إلى الله بإلوهيته وجلاله وعظمته وأسمائه سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بهذا الأنواع من التوسلات الشرعية، جهلها أهل البدع وتعلقوا اللهم يا فلان حق فلان إلى آخره، يعني التوسل البدعي وجرهم هذا إلى الشرك الأكبر من دعاء غير الله، وسموه توسلا تلبيسا ومخالطة. فأولا وقعوا في التوسل البدعي، ثم هذا وسيلة إلى الشرك، وقعوا في الشرك سموه توسل. فالآن لما تقول تستنكر يا فلان أعطيني، يا فلان أعطيني من هذه الناس، يقول لك لا لا هذا توسل، مغالطة مغالطة. المشركون ما كانوا يغالطوا هذه المغالطة، واضحين، لكن دول عندهم شيء من النفاق والتلبيس والحيل، يبررون بها الشرك، الشرك الأكبر. فهذا توسل، اللهم نسألك بأنك أنت الله بذاتك المقدسة وألوهيتك وكونة الواحد الأحد الصمد، هذه كلها مزايا وصفات عظيمة لله تبارك وتعالى يتوسل بها العبد المؤمن، والتوسل بها مشروع. الآن ما يعرف أن هذه توسلات، كما قال الله تبارك وتعالى آيات كثيرة منها الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه عبادات كلها، يقدم هذه العبادة بين يدي توسله ثم يتوسل ثناء على الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. جاء الدعاء بعد هذا التمهيد الطويل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، يعني صفاء عظيمة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. حمد وثناء وتمجيد، وبعدين يسأل هذا توسل، توسل توسل إلى الله بالثناء عليه وتمجيده وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. بعدين يسأل بارك الله فيك، الله بك يا فلان، ما لك أي يا فلان، يا هو عند الله ينفعك، ما لك دخل فيه أنت. هذا الثناء والدعاء تزكي به نفسك ويرتفع عند الله، كلك منزل عند الله تبارك وتعالى، تؤهلك بأن يستجيب دعاءك. وأمثال ذلك قل، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى من الأدعية والتوسلات الشرعية في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد الآن قبل التفصيل، فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم نصوص الكتاب والسنة وخالف اللغة وأئمة اللغة أيضا عندي واستعمال أمة لغويين وغيرهم سلفا وغلبا، وقع في هذه البلايا والرزايا كلها، صادم نصوص الكتاب والسنة ومخالفة اللغة وأئمتها، مخالفة أئمة الإسلام الفقهاء والمحدثين والمفسرين، واتبع هواه وقاده الشيطان الى المهالك. الشيطان الذي زين له هذا، الشيطان زين لهم والعياذ بالله، ولو زين لهم اعمالهم الفاسده. اقرا. قال واما ما تقدم من كلام شيخ الاسلام وتبعه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى من ان الدعاء نوعان، دعاء مساله ودعاء عباده، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن صحيحهما الآخر، فذلك باعتبار كون الكافر والساري والمصلي والمتفرق بالنسب وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء مسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة الركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين التوحيد. هو يقول يعني القرآن واللغة وإلى آخرها يعني تدل على أن المراد بالدعاء دعاء المسألة، فكأنه يقول قد يحصل إشكال لبعض الناس كيف أنت قررتها ولا قررتها أشياء زي ما في مسألة أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأنت الآن تقرر أن أكثر ما ورد في القرآن دعاء المسألة. قال ذلك باعتبار وما تقدم من كلام شيخ الإسلام وسبيل العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، هم يقول نوعين في الآن تقول نوع واحد. قال وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما الآخر، هذا كله إيراد يعني الكلام ابن القيم. قال فأجاب، قال فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك يعني بالأضاحي وغيرها قرابه الله غير وغيره طالبا في المعنى بهذا الاعتبار، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار كوني المتقرب إلى الله بالثناء والصلاة وغيرها من أنواع العبادات والذبح والنذر، هو طالب وإن كان ما يطلب لكن في المعنى هو طالب، فيدخل في دعاء المسألة. وقد تقدم أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، فهو يعني الآن يجيب. أما قدم إشكال لطالب العلم أنك قررت فيما سبق ونقلت عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم أن الدعاء نوعان، والآن تقول أكثر ما يرد يعني الدعاء في القرآن بمعنى دعاء المسألة، فبين هذا زحف الإشكال بقوله ذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسف وغيره طالبا في المعنى، مو باللفظ، طالب في المعنى، فيدخل في دعاء المسألة من هذا الحديث، فيدخل فيه يسمى الدعاء بهذا الاعتبار، يسمى دعاء المسألة، يسمى الدعاء الذي يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين، دعاء مسألة، دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء مسألة ما لا تصح الصلاة إلا به. فإذا ما أتى بهذا الدعاء في الفاتحة لا تصح الصلاة، كما في الفاتحة وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني إلى آخر الدعاء التي يأتي بين السجدتين، فإن الدعاء مطلوب دعاء المسألة. وفي التشهد، في التشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء وما شاكل ذلك، فهذه دعاء مسألة، وهي تتخلل الصلاة التي هي دعاء عبادة، وذلك عبادة يعني هذا دعاء المسألة عبادة كالركوع والسجود. فكما أن الركوع والسجود هذه الألوان والأنواع من الدعاء في الركوع والسجود والتشهد وقراءة الفاتحة كلها عبادة، كما أن الركوع والسجود هذه كلها عبادة دعاء المسألة. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد، لا شك إن هذا لب التوحيد الدعاء، ما في الحديث وخ العبادة والدعاء والعبادة، فهم يجهلون جهلا مطلقا وينسون أن أول ما يأتي في شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والدعاء هو العبادة، يدخل دخول أولي في معنى لا إله إلا الله التي يرددونها بغير فهم ولا وعي، وفسروها بأن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله. وبعدين والله يجعل مع الله مدبرين ويجعل مع الله مستبرين في الكون ويجعل مع الله، طبعا كثير منهم ما كلهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.